يفعل؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى: قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. انتبهوا معي. قال ابن مالك رحمه الله: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. تحتاجون هذا؟ طيب، من أراد أن يصور فليصور. انتبهوا معي يا اخوان. اذا قيل: ما مسافر زيد. انتبه معي، هنا الوصف والمرفوع كلاهما مفرد، كلاهما ماذا؟ جميل. طيب، ان اردناهما في غير الافراد، يعني هنا كلاهما مفرد كلمه، عفوا يدل على مفرد في العدد يعني واحد. طيب، في غير الإفراد، في غير الإفراد لهما أربع صور. انتبه معي، قد يقال: ما مسافرون الزيدون، وقد يقال: ما مسافر الزيدون، وقد يقال: ما مسافرون زيد. عفوا، مع هذه الصورة أربع صور. انتبه معي، انتبه معي، هنا تطابق في الإفراد، هنا تطابق في غير الإفراد، أليس كذلك؟ لا بأس، في غير الإفراد يعني جمع جمع جمع، ممكن مثنى مثنى، لا مشكلة. هنا تطابق في الإفراد، مفرد مفرد، هنا تطابق في غير الإفراد. طب هنا وهنا تخالف، أليس كذلك؟ فعندنا تطابق في الإفراد وتطابق في غير الإفراد وتخالف، صحيح؟ انظر إلى هذه الصورة الأخيرة. من صورتي التخالف. هل هذه الصورة صحيحة لغة؟ هذه الصورة تخرج خطأ. لا يجوز استعمالها مطلقا. لا يقال ما مسافرون زيد، لأننا قلنا هذا بمنزلة الفعل، فكأنك تقول ما يسافرون زيد. هل هذا يصح؟ لا يصح. فهذه الصورة الرابعة، هذه أربع صور، هذه الصورة الرابعة خطأ. طيب دعنا منها، تعال إلى الصور الثلاث الأخرى. في التطابق في الإفراد، هنا عندنا في الإعراب كم وجه؟ وجهاء، أليس كذلك؟ مبتدأ وفاعل أو خبر ومبتدأ، والوجهان صحيحان لا مشكلة فيه. خلاص. طب نأتي إلى هذه الصورة، كم وجه يجوز؟ واحد. يجب أن نقول مبتدأ وفاعل، ولا يجوز خبر مقدم مبتدأ لعدم التطابق، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ ها؟ جميل. إذن هنا هذه الصورة خطأ، هذه الصورة وجه واحد، طبعاً هذه خطأ لا تجوز. وهنا في هذه الصورة عندنا وجه واحد طبعاً في الإعراب، وهنا وجهان في الإعراب. طيب تعال إلى التطابق في غير الإفراد. تطابق في الإفراد يجوز وجهان، تخالف في الصورة الجائزة وجه واحد، صحيح؟ في حال التطابق في غير الإفراد كم وجها يجوز؟ سنسأل. لو قلنا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر جائز؟ جائز، هذا وجه، صحيح؟ طيب هل يمكن أن نقول مبتدأ وفاعل سد ما سد الخبر؟ نعم ولا؟ نعم ولا. عندنا لغتان بالنسبة للفعل مع الفاعل، الفعل و طبعا هذا بمنزلة الفعل وهذا فاعل إن صح يعني. فالفعل والفاعل فيهما لغتان. اللغة الأولى وهي المشهورة أن يكون الفعل ماذا؟ مفردا، حتى لو كان الفاعل غير مفرد، مثنى أو جمع، يقال سافر زيد، سافر الزيدان، سافر الزيدون. طيب على هذه اللغة، على هذه اللغة، على اللغة المشهورة التي يجب فيها أن يكون الفعل مفردا، هل يصح أن نقول مبتدأ وفاعل؟ لا، لأن هذا الآن كالفعل، هل هو مفرد؟ إذا لا يصح أن يأتي بعده فعل. لكن هناك لغة أخرى قليلة لكن فصيحة كما يقولون، فيها يجوز أن يكون الفعل في العدد كالفاعل. نقول سافر الزيدان، سافروا الزيدون. بناء على هذه اللغة يجوز مبتدأ وفاعل أم لا؟ ولا بأس، أو بمنزلة الفعل في سافر الزيدان أو سافروا الزيدون. ففي التطابق في الإفراد وجهان بلا خلاف. في التطابق في عفوا في غير الإفراد، في التخالف هنا عفوا، في التخالف وجه واحد فقط والآخر لا يجوز. في التطابق، في التطابق في غير الإفراد وجه متفق عليه لا إشكال فيه، وهو أن نقول خبر ومبتدأ لا مشكلة في هذا. وأما الوجه الآخر فبناء على اللغتين الواردتين في الفعل. إن أخذنا باللغة المشهورة فالوجه الآخر خطأ، مبتدأ وفاعل هذا خطأ، واضح هذا الكلام؟ وإذا أخذنا باللغة القليلة فهذا الوجه جائز كذلك. مفهوم يا إخوان؟ هذا واضح؟ ابن مالك ذكر هذا البيت على اللغة المشهورة، قال والثاني مبتدأ، الثاني مبتدأ، وذا الوصف، ذا بمعنى هذا، وذا الوصف خبر، أي هذا الوصف خبر مقدم، لكن متى؟ إن في سوى الإفراد، في غير الإفراد طبقا استقر، يعني إن استقرت المطابقة إن ثبتت استقرت بمعنى ثبتت المطابقة في غير ماذا؟ ها؟ في غير الإفراد. إن في سوى الإفراد طبقا استقر التقدير إن استقر طبقا في غير الإفراد. وطبقا هنا مصدر بمعنى الحال، أي إن استقر مطابقا، إن ثبت مطابقا في غير الإفراد. يعني ابن مالك في هذه الصورة يجعلها على اللغة المشهورة التي يجب فيها أن يكون الفعل ماذا؟ مفرد. فبناء على هذا لا يجوز أن نقول مبتدأ وفاعل، بل نقول خبر مقدم مبتدأ ماذا؟ وهذا هذا الوجه لا يجوز. مفهوم يا إخواني؟ هذا واضح أم لا؟ احنا قلنا عندنا لغتان، لغة مشهورة فيها يجب أن يكون الفعل أو ما يشبهه مفرد ثم يأتي بعده فاعل. بناء على هذه اللغة هل يجوز أن نقول مبتدأ وفاعل؟ لا، لأن هذا ليس بمفرد في هذه الحالة. واضح هذا الكلام؟ إذن على رأي ابن مالك إذا حصلت المطابقة في غير الإفراد وجب أن نعلم الوصف خبرا مقدما والمرفوع مبتدأ مؤخرا، وتكون من باب المبتدأ والخبر ليست من باب المبتدأ والفاعل. واضح هذا؟ إلا إذا أخذنا باللغة القليل فنقول يجوز هذا ويجوز الآخر كذلك. واضح هذا كلام؟ مفهوم للجميع؟ أيها الناس. طيب سنكتفي بهذا اليوم لأننا سنحتاج أن نكتب بعض الأسماء، وغدا سنزيد هذه المسألة بيان لأن يوجد قراءة طويلة في كلام ابن عقيل رحمه الله.